وأشهد أن محمدا عبده. وبعد، أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الحضور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. ضرورة، باب من أبواب رياض الصالحين. وقد مرت الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، ووقفنا على معانيها ومدلولاتها وآثارها في النفس المؤمنة، وما ينبغي للمؤمن أن يسوق منها لتهذيب سلوكه وسيرته، خاصة فيما يتعلق بالإقبال على الدنيا والحرص على المال والحرص على الجمع والتحصيل من متاع الدنيا وعرضها الفاني، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده، لم يخلقه ليجري وراء الدنيا وتحصيل المال، فإنها فتنة عظيمة، فيصرف المسلم جهده والعبد عموما جهده لتحصيل ما كلفه الله به من العبادة، من عبادته عز وجل، وما كلفه به من أمور دينه، فهذا الذي طلب منه. أما ما ضمن له من أمر الرزق وأمر المعيشة فهذا الله سبحانه وتعالى يتكفل به كما يتكفل بأسبابه، فيجعلها سهلة بين يديك حتى تصل إلى رزقك. فهذا عموم ما مر بنا، كما مر بنا ذم السؤال والإلحاح في الطلب على الناس، وأن يظهر الإنسان الغنى، أن يظهر العبد الغنى، والغنى غنى النفس، فيعرض أما في أيدي الناس ولا يستشرف ويتطلع ويطمع فيما رزق الله عز وجل غيره من الناس، فهذا لا يعني يصلح أن يكون في مسلم، ويسوء أن يكون فيه هذه الصفة المذمومة، وهو التطلع والاستشراف ما في أيدي الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا علم حكيم الصحابي بن حزام رضي الله عنه كيف لا يستشرف المال ولا يطلبه بإلحاح، فإن هذا من أسباب فقد البركة، فإذا أعطاك إنسان مالاً بعد إلحاحك عليه وسؤالك له واستشرافك يعني لما في يديه وبطمع منك، فالله سبحانه وتعالى لا يبارك لك فيه. فإذا البركة منوطة بسخط وبغنى النفس والصبر على ما قسم الله عز وجل لك، وأن تحمد الله على أقداره وعلى تصريفه وتدبيره، فتدبيره لك فيه كل الخير، وقسمه سبحانه وتعالى لك من عطائه فيه كل الغنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القناعة فيما رزق والرضا بما قسم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومرت بنا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يخرجون إلى الغزوات عراة وحفاة، ووقع ما وقع لهم يعني من الضيق في المعيشة وقلة اليد، بل ما نقولوش قلة اليد، بل انعدام ما يتقوت به العبد وما يقيم به صلبه. كما مر بنا كذلك هذا في فضل باب فضل الجوع. فهنا في غزوة لما توقفنا المرة الماضية في الغزوة التي يحكي ويخبر عنها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف مشوا حفاة وكانوا يرقعون ويأخذون بعض الرقع وبعض القطع عن تعب القماش يلفون بها أقدامهم ويمشون، ثم بكى بعد ذلك وندم، يعني لماذا ذكر هذا الأمر وأخبر به، فرأى أنه كأنه شيء من الرياء وشيء من التسميع أن يحكي الإنسان ما كان عليه من الفقر والحاجة وأنه كان صابرا وأنه ومر بنا فائدة أن الإنسان لا يحكي هذه الأمور إلا لضرورة التاريخ. أما أن يحكيها هكذا في كل مناسبة وفي كل جلسة وفي كل كذا فهذا قد يدخل الرياء على نفسه وقد يحبط الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. أما حديثنا اليوم فهو حديث عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، يعني الغنائم هذه التي تأتي في رواية أنها جاءت من البحرين، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال على الصحابة المحتاجين فأعطى رجالا وترك رجالا، يعني أعطى طائفة من الناس وترك طائفة أخرى جماعة أخرى من الصحابة لم يعطيهم، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب رضي الله عنه فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. الهلع هو أشد الجزع وقيل الضجر، وهذا الحديث رواه البخاري وذكره البخاري أن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مصلين. ثم ذكر صفات أهل الإيمان اللي فيهم الخشية من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذاب الله عز وجل وهو مستقبلي مع إعطائهم ومع إنفاقهم، والذين يحافظون على صلواتهم والذين لا يتعدون على محارم الله سبحانه وتعالى مما يعني منعهم إياه إلا بحق. فهذا صفات أهل الإيمان. فقال الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا أصل خلقة الإنسان، فيه هذا الشيء مطبوع بهذا الشيء مجبول على هذا الشيء أنه يحب هات جيب لهنا وما يمتش لا يعطي، إذا هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان جبل على هذا هلوعا، إذا مسه الشر جزوع لا يصبر يتضجر، خاصة إذا منع شيئا من أمر الدنيا تلقاه يرغي ويزبد ويتبرم ولا يصبر ويراه بلاء عظيما إذا فاتته الدنيا. وهكذا وإذا مسه الخير منوعا بخيلا شحيحا ضنينا بالدرهم والدينار لا يعطي شيئا، هذا هو الإنسان. ولهذا الحديث قال الصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغنائم هذه، والغنائم الناس تطلع أنها تنال نصيبا من هذه الأموال التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بنا بعض الأحاديث في هذا فكيف كانوا يسعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا في أعينهم، يرى هذا في، وهذا شيء طبيعي يعني حتى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والناس يتفاوتون كما أن الصحابة يتفاوتون، الصحابة يتفاوتون كل درجة رأيته، ومش الناس كلهم يعني في نفس المستوى. ولهذا الدين والعالمين جاء متفاوتا على حسب البشر، ولهذا لا نستطيع أن نلزم الناس ما نلتزم به نحن، خاصة في باب الطاعات وباب المكرمات والتطوع، فلا نستطيع أن نلزم الناس. ولهذا احنا ذكرنا مرارا، قلنا بعض الناس يحاسب الناس على ما وصل إليه هو من المستوى، يرى نفسه هو يصوم اثنين والخميس، يشوف روح يصوم ثلاث أيام كل شهر، يصوم عرفة، يصوم يعني عاشوراء، نهار يصوم واحد ماهوش صايم عاشوراء سبحان الله يغضب كأنه ماذا، راه يصوم ليه خير يصوم ربي سبحانه وتعالى. فالناس مستويات، هات الإنسان هذا يكون يحافظ على الواجبات، أبكي على الواجبات، أصجر على الواجبات، لوم على الواجبات، فالناس يتفاوتون. ومن هنا يأتي ماذا؟ يأتي غلو كثير من الناس، فيرى كما قلت لكم زمانا كان بعض الناس لما يشوفوا واحد الأزرار تاعو مفتوحة، الأزرار مفتوحة ويصلي، واش مأدب مع ربي هذا؟ علاش ما يقفلش القميص نتاعو ويسقم روحه؟ الكرة وداخل عند مدير كيفاه؟ يسقم روحه وكذا إلى آخره باش يدخل عند سيدي فلان. فكيف لا يفعل هذا مع الله؟ قولوا يا ناس هذا رب، وما ديروش كيما المدير هذا، المدير هذا بالك يحاول على الصغيرة والكبيرة، رزاج دوبري شايف مدهون مليح، ربي سبحانه وتعالى ما يسأل على هذه الأمور، الله تعالى ما تساويه أنت بمدير ولا أديره، حتى ولو حبيت تعظمه فوق المدير ما تضربش مثال بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى عفو كريم رحيم، إيه والله يحب البذاذة. هاي مرت بين البذاذة ولا لا؟ أن الإنسان يكون متبذل في بعض ولا لا؟ حذرنا على هذا الأمر أن الدنيا والزهد فيها وكذا، وذكرنا أحاديث، قلنا هذه الأحاديث وإن كان يعني يختلف الزمان يعني على الناس، فمرحلة يعني يكون فيها البذاذة من الإيمان، وأحيانا تكون البذاذة من الرياء ولا لا؟ فالمتصوفة الذين يدعون التصوف والزهد في الدنيا يظهرون البذاذة ولكن يريدون بها الدنيا، أما الذي يتبذل في لباسه وفي يعني ظاهره ويريد الآخرة هذا شيء ثاني، لأنه لا يريد الدنيا أصلا بقلبه. أما الذي يظهر البذاذة ويظهر ماذا؟ القلة، ويظهر المرقع، ويظهر أكل الخشن إلى آخره، فهذا قد يريد الدنيا من وراء هذا. لهذا جاء زمان بعد ذلك صار ماذا؟ التابعون بعد ذلك أو يعملون على اقتناء أجمل الألبسة وأطيب الأطعمة، على حتى يظهرون أن الزهد الآن في ماذا؟ في أنك تحدث بنعمة الله. قد ولكن نحن نقول أحيانا البذاذة إذا كان هذا اتفق وأن إنسان ما كانش على الصورة وظاهر طيب في نظرك أنت، فهذا لا تقيسه أنت بنفسك، أنت أيها الإنسان اللي تطلع يعني مانيش عارف أنا اللحية نتاعك ممشوطة ويعني وتسقم روحك وكذا إلى آخره باش تصلي لله سبحانه وتعالى، هذا ربما ما اتفقش مع هذا الأمر وما تيسرلوش هذا الأمر وما فكرش فيه أصلا، فلا تقيس أنت الناس بما بعملك ولا بمستواك ولا بشيء، كل واحد يقاس في ميزان، عنده ميزان يقاس به هو ميزان الشرع هو اللي يقيسنا جميعا، وما دام هذا راه مقبول في ميزان الشرع وفي ميزانك ما هوش مقبول ميزانك دز معاه بالميزان تاعك، ما عندنا ما نديرو به. رايت واحد ناس يحاسبك بالميزان تاعو؟ لا، هذا هو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف هاد الصحابه، كاين اللي ما على بالوش بالمال وكاين يشوف المال، يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعطي له، كما شفنا حكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي جليل ومعروف، ومع هذا يا رسول الله أعطيني يا رسول الله أعطيني يا رسول الله أعطيني، وكان يعطي له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا حكيم إن الدنيا ماذا؟ المال خاضر حلو، بين له النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ماذا؟ قالوا يا رسول الله ما سألت أحدا بعده، فعلا جاء أبو بكر فتوحات زادت، ما سأل، جاء عمر حتى أشهد عليه الناس، أشهد عليه الناس، قال أشهدكم أنني ماذا؟ أناديه حتى نعطيه حقه منه، وامتنع ومات على ذلك، قضية إرشاد وسرعة استجابة منهم رضي الله تعالى عنهم. هنا كيف كيف نفس الشيء، فلما جاء المال فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا وترك آخرين لم يعطيهم. لماذا لم يعطيهم؟ ما هوش محسوبية ولا لوجوه هؤلاء دون وجوه هؤلاء، كما نعطي نحن على النسب ونعطي على الجاه ونعطي على كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا والميزان يمد به المال فيجعل حظ هذا أكثر من ذاك ويقدم هذا على ذاك. هكذا لسبب من الأسباب أن هذا الإنسان عنده أمور تقدمه من نسب أو جاه أو مال أو شيء من هذا القبيل في الدنيا الفانية. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل هذه أو في من أجل هذه الأمور، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه يرى أن هؤلاء فيهم ماذا؟ مطبوعين، إذا منعته قد يكون يزيد شره ولا يحسن إسلامه، قد لا يحسن إسلامه، وإذا كان فيه شر قد يزيد شره. وهذا من باب تأليف ماذا؟ تأليف القلوب والمؤلفة قلوبهم. فقد أعطى يعني يوم الفتح أعطى يعني من الـ يعني من الـ من الـ أو في غزوة التي جاءت بعد الفتح قبل الثقيف حنين، أعطى رؤوس يعني قريش الذين أسلموا حديثا ما لم يعطي الأنصار، فغضب الأنصار وظنوا ماذا؟ أنه يحابي قومه دونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمعهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل هنا عليه الصلاة والسلام، فبين أنه ما أعطى أقواما إلا للجزع والهلع الذي في قلوبهم، الضجر يعني تضيق نفوسهم لما ماذا؟ لا يعطون من المال. قال فلما بلغه أن الذين ترك عتبوا يعني لاموا، كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء وما يعطيناش احنا؟ فقال فحمد الله ثم أثنى عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين الأمور وما يخليش الأمور مغطية، ما يخليش الأمور هكذا كلام يدور في الخفاء وما يبينوش عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الظنون سيئة وهذا الظنون الغير لائقة في بعض الأحيان تؤدي إلى أزمات مستقبلية. الظن يبدأ بأمور بسيطة يعني خلافات كثيرة تبدأ باش بالظن السيء، هذا تبدأ بواحد الأفكار يسوقها الشيطان بين المؤمنين وبين الإخوة المترابطين، يبدأ بهذا. فبعد ذلك إذا تركنا هذا الأمر تقول أنا هذا الأمر لا أبالي ولا أعول ولا أفعل ولا، فتترك الأمور هكذا فهي تسري في الخفاء، كلمة تزيد كلمة والجملة تجيب يعني فقرة والفقرة تجيب كتاب وهكذا، وتولي أمور مبنية مؤسسة بأدلة وغيرها، فيحكم مباشرة بظهر الغيب أن هذا الإنسان كذا وكذا. فإذا هذا الظن السيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاطه بكلامه الفصل البين، قال أما بعد فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، فعلا وشاركوا تتكلموا فعلا أعطي فلان أو ناس وأترك ناس، قال وأدع، قال والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. هذا كلمة المدلوش وما نعطيلوش ومنعته في نظره منعته من حقه، هذاك أحب إلي قريب لي أقرب إلى قلبي من ذاك الذي أعطيه. فإذا ليس الميزان أن الذي أحبه أعطيه والذي أبغضه أمنعه لا أعطيه، ماهوش هذا هو الميزان، وإنما هذا كلمة مدلوش. شوف كيفاش تختلف على عكس واش نفعله احنا، احنا اللي نعطيه له معناتها نحبوه واللي نمنعوه بالك ربما حتى وإذا كان ما نبغضوش ولكن ما عنده حتى محبة في قلوبنا، هذا الذي نحن عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، يمشي على شرع وميزان حق، قال ذاك الذي لا أعطيه هذا هو الأحب إلي، والذي أعطيه إنما أنظر إلى الصفة التي فيه وهي قضية الهلع هذا الذي فيه والجزع. قال ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. فتجد الإنسان يجزع ويضيق صدره إذا لم يعطى من المال، وهذه خصلة موجودة في الناس بزاف وأحيانا بسوء ظنه وتجد الذي يعامل في بعض الأحيان لا يعامل عن قصد، يعامل عن ظاهر معرفة عنده أن فلان يستحق هذا الأمر أعطيته له، فهو ماذا يحمل في نفسه كيفاش يعطي الفلان ولا يعطيني أنا، ويبني عليه هكذا وربما يقاطعك لأنك أنت ما شفتش ليه وأنت داير في نفسك ماذا أن هذا الإنسان في ظاهره ما هوش محتاج، اللي محتاج هذا في الظاهر يعني، والعلم عند الله، فهو يبني عليها أمور ويقاطعك. أحيانا تشوفه زعفان، تشوفه يعني ضايق كذا، يمر عليك بوجه عبوس، تقول لماذا يعني؟ ليش؟ هي القضية وما فيها أنك لم تعطيه، وانت ما تنبه لهذا الأمر، ولا أحد يجي ينبهك يقول لك هذا راهو عبوس أنه كذا. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالحديث، لما سمع بين، إحنا هكذا لما نسمع حاجة مبين، قال يا جماعة أنا ما فعلت هذا من أجل باش نقول فلان كذا ولا فلان كذا، ولا باش نضر فلان ونسعد فلان نفرح فلان ونغضب فلان، لا، وإنما فعلت هذا عن حسن قصد وعلى حسب الظاهر الذي بان لي فعلت هذا. فالإنسان يبرئ نفسه، وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يعني كان بعض الناس أنا نشوف باللي في القلوب نتاعهم غنى، غنى النفس وفيهم خير، وهذا مستند لماذا؟ للإيمان نتاعهم بالله عز وجل وبقدر الله وبما قسم الله، والذين يحسنون الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل مسلم أنه ما فعل هذا الفعل إلا من أجل كذا وكذا من أمور الخير، يعني ما فعله قاصدا به إضرار قوم ونفع قوم. نعم. قال ولهذا أنا يعني بعد الله أعتمد على الشيء اللي راه في قلبك، أنا يعني نتوسم فيك خير أن القلب نتاعك فيه إيمان وكذا، وما راحش تلومني لما ندير هذا التصرف ولا هذا التصرف، فأنت تبني على ما في قلوب إخوانك من الخير. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التصرف اللي تصرفه بناء على أنه يدري أن فلان وفلان من الناس فيه من الإيمان والقوة، أنه يحسن الظن وأنه يعرف على هذا. ولكن لما يكثر الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ وقف موقف البيان. قالوا منهم كل وأكل أقوام إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير. قال منهم فلان راوي الحديث، منهم فلان راوي الحديث، راوي الحديث لما سمع هذا المنقبة هذا الشاهد يشهد له بماذا؟ بأن فيه في قلبه الخير وفيه في قلبه يعني قال الغنى، شيء عظيم، شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. لو كان تجمع لي ماذا؟ مال الدنيا كما تقول أنت اليوم حاجة الغالية، كل عندهم حمر النعم، الجمال هذه الغالية كلها. قال حمر النعم لو تجمع حالي الآن وتعطيها لي حمر النعم، يعني ما نبدلهاش بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهي كلمة عظيمة يعني أدخرها شهادة في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. فهذا كلمة طيبة ما يبدلهاش وما يعوضهاش بأموال الدنيا الغالية النفيسة. رأيتم هذا الحديث يقول فيه ابن رجب عليه رحمة الله، وفيه أن المنع أفضل للممنوع في بعض الأحيان. يعني ابن رجب في شرح عنده فتح الباري في شرح البخاري قال وفيه أن المنع أفضل للممنوع. أحيانا لما تمنع شيئا لحكمة معينة، وشوفوا هذه إحنا ما نتعاملوش مع البشر، بالك مع البشر ممكن نزعفوا ولا كذا، على الأقل نتخلقوا مع ربنا سبحانه وتعالى في المعاملة. يعني لما ربي يعاملك أنه أعطى فلان ولم يعطيك شيئا، وهذه أقسام وأرزاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا يعني إلا لحكمة، وانت الرزق هذا اللي ساقه الله سبحانه وتعالى بيد النبي صلى الله عليه وسلم لفلان دون فلان لحكمة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو رزق ساقه الله. فلذلك فيه أن المنع أفضل للممنوع. فإذا عاملت أنت الله سبحانه وتعالى أن إذا منعك شيئا أعطى فلان ولم يعطيك، وفقه لشيء دنيوي ولم يوفقك، أوصله لشيء ولم يوصلك، هذا دليل على ماذا؟ هل دليل على أن الله يبغض عبده ذاك؟ أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، وهكذا الآخرة لا يعطيها إلا لمن يحب سبحانه وتعالى، لا تكون إلا للذين يحبهم الله عز وجل. ولهذا الإنسان أحيانا إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى صخر. وفي الآيات هذه انت على الفجر والآيات العشر كذا، أفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا يا جماعة وراكم رايحين. يعني ربي سبحانه وتعالى إذا كان مد الإنسان وكذا يقول لك أنا ربي حبني أعطالي أعطالي. وما لهذا الناس اللي راهم دايرين القصور والدور ودايرين بالحرام وكذا ما لا وعايشين متمتعين في الدنيا ما لا ربي حبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخمر بنا وهو مضطجع على حصير أثر في جنبه فدخل عمر وقالوا كيف فلان وفلان من الأكاصرة والأباطرة والقياصرة عايشين في كذا وكذا وهم كفار بالله سبحانه وتعالى وأنت رسول الله وكريم على الله أفضل خلق الله تعيش هذا وإحنا على حق وأنت رسول الله وعايش على حصير تأثر في جنبك. قال يا عمر لا تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة الدنيا هذه فانية ما عندنا ما نديروا بها خلي أهلهم لهم يتمتعوا بها يلعبوا فيها أعطيها لهم. فإذا كان الآخرة يتسنى فينا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى بنور الله سبحانه وتعالى يعني يشوف أو ترونه بعيدا ونراه قريبا حاجة قريبة جدا يعني الدنيا هذه الفانية. ولهذا أحيانا يكون خير يعني لما الإنسان ما يوصلش لشيء يقول قدر الله وما شاء فعل ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه ما وصلش. أما أن يقول ربي أهانا أهانا ربي هاني أنا لما ما أعطانيش ولا كما يكفروا بعض الناس كما مر بنا في مجالس كثيرة ربي أعطاه هذا الفلان ما أعطانيش لي ويتبرم ويتسخط ويكفر بالمقدور يتسخط بالمقدور ولا يصبر ولا يحبس نفسه. فهذا كل ماذا من المساس في العقيدة ومساس في التوحيد والأخص في توحيد الله سبحانه وتعالى في الربوبية وحتى في الألوهية نتاعو يعني كيف تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تؤمن أن الرزق من عنده مقسوم مسبقا مسبقا يعني علم الله في علم الله السابق وجارت الأقدار بذلك قبل أن يخلقها الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا أجر القلم بذلك عز وجل. فكيف يعني هذه الأمور ينبغي الإنسان يصطحبها وهو يعيش هذه الدنيا يصطحب هذه المعاني معه حتى يحمد الله سبحانه وتعالى. ما نقولوش بلي الإنسان ما هوش مجبول على حب المال وتحبون المال حبا جما رأيت احنا مجبولين على حب المال وحب الدنيا وحب المال التمتع في هذا ولكن الإنسان يضبط نفسه ويقيدها بما أوتي وإني لا أكل النبي صلى الله عليه وسلم واش قال أحدكم إلى ما في قلبه من الغنى والخير. ولهذا كاين أمور لتحبس هذا هو مجبول على هذا ولكن كاين قيود كاين كوابح هي التي تربطه وترده إلى الوراء. وإحنا والحمد لله رب العالمين رب أعطانا من الخير وأعطانا من يعني العبادة والطاعة إن شاء الله ما يقوينا على مجابهة مثل هذه المغريات وهذه الأفكار وهذه الخواطر التي تجول في نفوسنا. وره لمنا ما يشوف السيارة ويقول يا عبدي هذه ولا لا وره من اللي ما يجوش على دار ويقول سبحان الله الدار لا عارف وشنو المؤمن دائما يقول هات السيارة وكان عندي ينظر بها الأحباب أصل بها الرحم حوس بها أرض الله هاد الفيلا اللي كان عندي نعرض المؤمنين نعرض الشيوخ نعرض الدعاة نعرض كذا ندير بها الخير دعوة إلى الله عز وجل وهكذا وإذا عندي المال يعني ننفق على خاوتي وندير يعني المؤمن دائما ماذا يدير نية الحسنة يدير هذيك النية ماهوش كيما إنسان معصوم ولكن هذا يدل ماذا أن هذا الأمر مغروس في نفوسنا. ولكن الحمد لله ما يوصلش الإنسان أنه يسخط على الله ويسخط على المقدور ويتبرم ويقول كلاما يمس بعقيدته يمس بتوحيده بصلته بالله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الميداني توحيد ميدان مش كما نقول احنا كثير من الناس احنا نقرأ التوحيد نظريا ولكن توحيد ميدان توحيد يبان أو يبان في العوام يبان في ناس كبار ما قرأوش كتب ما قرأوش كأن الناس ما قرأش ولكن تشوف التوحيد ديالها والصبر ديالها اللي كان في والدينا يعني لا يقاس ناس يعني صابرين حقيقة حياتهم كاملة يخدموا من نجمة للنجمة وسعداء عمرهم لا قالوا فلان علاش كسب وفلان علاش دار وفلان كذا ورحلوا من هذه الدنيا بهذه القناعة سبحان الله. وإحنا اليوم اللي قرينا وشفنا وكذا إلى آخره تلقى الرقاب نتاعنا قريب تتكسر وانت تطول تطول تطول تطول تحوش على فلان كيفاش جاب كيفاش وصل الكسب السريع الكسب السريع هذا بلا شك يؤدي إلى الحرام لأنه بعد ما تنطفئ الأنوار في الصدور وفي القلوب وتولي ظلمة ويولد الدنيا أكما يعني ويقدمها على كل شيء ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل بعد ذلك يعني يدخل في متاهات كبيرة وهذه المتاهات يعني تؤدي به إلى الهلاك نسأل الله السلامة والعافية. لأن أكل الحرام لا يأتي إلا بشيء يعني عاقبته سوء نسأل الله عز وجل وأكل الحلال يأتي بما يعني بخير الدنيا والآخرة، يأتي برضا الله ويأتي بقبول الدعاء والبركة في الأولاد وإلى آخره، ويأتي بجنات عرضها السماوات والأرض. وهذه منزلة شهد لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي أفضل يعني الذين منعهم شهد لهم باللي عندهم في القلوب الغنى والخير، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل لهم من العطاء الذي هو ولو كان عارض الدنيا أفضل، يعني هذه الشهادة أفضل لهم من عارض الدنيا لو أخذوه. وفيه استئلاف من يخشى منه، الحديث كذلك فيه استئلاف بمعنى المؤلف قلوبهم، الناس الذين يخشى أنهم يدوروا في إيمانهم أنهم يرتدون عن دينهم إلى آخره، فهؤلاء جيد أنك تعطيهم يعني من المال. والاعتذار إلى من ظن ظنا والأمر بخلاف ظنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لأولئك الذين ظنوا، هذا فيه الاعتذار يعني للذي يظن ظنا سيئا والأمر بخلاف ذلك. أنت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بخسك حقك ولم يعطيك لأجل أنك كذا أو كذا، تظن أنت بنفسك أنك لا تستحق هذه الأمور، ربما أشياء فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاليش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا، أنا في الحقيقة كما أعطيتكمش لأنكم أنتم فيكم الخير وفيكم الغنى. فهذا اعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني لمن ظنا والأمر بخلاف ذلك. وهذا موضع يقول ابن رجب كان يحتمل التأنيب، كان يحتمل التأنيب أن هؤلاء الذين ظنوا هذا الظن السوء مفروض يقرحهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وصلت لهذا المستوى تظنون بهذا الظن، مفروض يؤنبهم يقرعهم يوبخهم. ولكن واش قال ابن رجب؟ قال ولكنه صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم كما وصف الله سبحانه وتعالى. شوف يعني باش تعرفوا الشخصية تاع النبي صلى الله عليه وسلم مش حال يعني حنين، النبي صلى الله عليه وسلم عنده قلب يعني رقيق يحس بالآخرين ويتكلم باش ينحيلهم القلوب نتاعهم الشيء اللي يشعروا به يعني من الإساءة ربما، أو أنه عاملهم معاملة هم ظنوا أنهم النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم تلك المعاملة لأسباب خفية موجودة لا يعرفونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم أنهم لا كل خير، أنتم فيكم كل خير، حتى السبب اللي منعني باش ما نعطيكمش إلا لوجود الخير في قلوبكم والغنى في قلوبكم. وهذه شهادة اعتزهما بها، ومنهم هذا الصحابي راوي الحديث. نعم، وهذا فيه كذلك من الفوائد لنا أن الإنسان كذلك يحسن الظن في إخوانه، وكذلك لمن ظن أن إخوانه يظنون سوءا لأنه مر بهم ولم يسلم، أعطى فلان ولم يعطي فلان، مر عليه بالسيارة وما ركبوش إلى آخره، فربما يسوء الظن في شيء فيروح يقول له لا أنا في الحق لما مريت عليك كان عندي كذا وكذا. هذه الأمور مهمة في هذا الوقت، مهمة جدا باش تبقى عليه، أنا الشيطان راه يعمل راضي بالتحريش بينكم. فهكذا هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في زماننا هذا اللي يعني كل الضوابط وكل يعني الأخلاقيات والأدبيات هذه انعدمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بديننا. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. قال النووي وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر يعني أقصر من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومر بنا اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي التي تعطي واليد السفلى هي التي تأخذ، هي التي تأخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول أي ابدأ بمن يجب عليك الإنفاق عليه ممن هم تحتك وتحت مسؤوليتك من الأهل والأولاد والأقارب من أصول يعني أو فروع. فيجب أن تعول بمعنى المؤونة تاع هؤلاء على عاتقك وعلى مسؤوليتك، واجب عليك، فهؤلاء تعطيهم وتبدأ بهم قبل تطوع، تبدأ بهم قبل غيرهم، فخيركم خيركم لأهله، فيبدأ يمد وينفق على أهله قبل ما ينفق على الناس خارج البيت، يعني كثير من الناس يصرفون أموالهم خارج البيت وفي البيت شحيح ظنين لا يمد أبدا، يعطيهم قص الخبز والحليب ثم إذا كان باند حاجة واحدة أخرى وصرفوا هذوك الدراهم يريحوا للشرح، قال خلاص إحنا أنا مديت لكم واش درتوا بهم، شرينا واجب واحدة أخرى شيء آخر سحقيناه، قال خلاص هذاك ما كانش داخل في البرنامج، اليوم تبقاو بدون خبز وبدون حليب، ويخلص القهاوي برا ويخلص الحلويات برا إلى آخره للناس، أروح فلان ويعرض في الناس سخي كريم، وإذا دخل بيته شحيح. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني خير الصدقة ألا تترك السائل يسألك، تغنيه عن السؤال، لأنك غني فتغني غيرك، وعن ظهر غنى بمعنى لك ما يكفيك، لك ما يكفيك بمعنى أنت غني ولك ما يكفيك فأنت تعطي وتغني السائل عن السؤال، وتعطي الصدقة هذه. قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لها تفسيرات كثيرة، يعني باتجاه الذي يأخذ باتجاه ذاك الذي يعطي، فهذا الذي يأتي ليأخذ ما لا تتركه يلح عليك أو يسألك، فإذا رأيت أن الصدقة يعني طيبة في هذا الموضع صالحة في هذا المكان فأنت ماذا تعطيها بدون أن يسألك السائل، ويعني تخفف عليه بباب كلا تحرجه ولا تدفعه لأن يسألك، فهذه الصدقة الطيبة وتفرح الناس في الحقيقة قبل ما يسألك وتعطيله، يفرح أكثر من يسأل وتعطيله، فهم؟ لأنه يشعر أنك ماذا ما درت فيه، يعني مزية ما درت فيه مزية، أنت جيت ومديت له، وهكذا يأخذها هو بسخاء سخاوة نفسه وأنت كذلك، فيبارك الله سبحانه وتعالى في تلك الصدقة. إحنا قلنا إذا كانت من أخذها بسخاوة نفسه بورك له فيها، رأيتم؟ فالبركة تبع السخاء، والسخاء تمدها بصدر منشرح، هذا منك أنت، وهو يأخذها ماذا بدون سؤال وبصدر منشرح، فالسخاوة قد تكون عنده وقد تكون عندك أو قد تجتمع فيكما معا، وتحصل البركة بوجودها، تحصل البركة بوجودها، ومن يستعفف يعفه الله، يعني الذي يستغني عن الناس ويتعفف عن المسألة ولا يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن فيها مذلة للإنسان ومذلة يعني للمسلم الذي أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فالذي يستعفف الله سبحانه وتعالى ماذا يقويه على هذا، وهذا فيه طلب الخلق، أن الخلق منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب، وقلنا أن هذا الذي يسعى لطلب هذه العفة فالله سبحانه وتعالى يوصله إليها، لأنه يجتهد في الوصول إلى هذا الخلق وهذه الصفة، أنه ما يطمعش مما في أيدي الناس ولا يسأل الناس ولا يتكففهم، فالله سبحانه وتعالى وهو مع الحاجة يعني هو مع الحاجة، إلا أنه يعني يتمسك في جوارحه، يمسك جوارحه ويحبس نفسه على أن تسأل غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المسلم حاول أن يروض نفسه على هذا ويدربها على هذا الخلق، فالله سبحانه وتعالى بحسن قصده ونيته وإخلاصه يوصله إلى هذه الصفة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن يستغني يغنيه الله، وكذلك الذي في أيدي الناس، ولو النفس طماعة بصح أنت تلعبها، يعني أنك ما راكش تشوف قاع في المال اللي راه في يدك، ما راكش تشوف الغنى نتاعك، يغنيك الله سبحانه وتعالى، لأنك تجاهد نفسك باش تكتسب غنى النفس، وغنى النفس في الحقيقة مع الاستعفاف وكذا، هذا هو الذي يجمل لنا صفة القناعة التي لا تنفذ، الكنز الذي لا ينفذ، هذا بهذه الصفات الطيبة. فإذا اجتهد العبد، وكان بعض الناس من الطبيعة ديالهم أنهم ما يطمعوش، هذه جميلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي قال منهم فلان فيه الغنى في القلب والخير في القلب، يعني مد الفلون وفلان ولا مد الفلانة ولا، أنا الأمر هذا لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد، يعني ما تمرش حتى خاطرة علشان أنا ما مدليش، لم يعني يعطيني نصيبا مما، فهذا الخلق هذا إنما يأتي في بعض الأحيان بالدربة، ويأتي بالرياضة، يعني يروض الإنسان نفسه على هذا الأخلاق هذه الجميلة. شوف واحد ما عنده الصبر، كما التوآدة هذه، التأني وعدم التسرع، مرت بنا هذه، لا بد من يروض نفسه على هذه الأخلاق، إذا شاف نفسه أن فيه أخلاق سيئة أو الناس ممكن تبغضه لهذه الأخلاق الموجودة فيه، حتى أنه ممكن تفر منه وتنفر منه، فلما تشوفه جاي في طريق تبدل طريق، مر بنا هذا في التباؤس وغيره الذي يظهر التباؤس، نهى نفسه سمع عن التباؤس، مر بنا هذا. فلما يشوفوه بلي هذا راح أو جن نقاد مفهوم، أو جالي واش ما يطلق والو، أرى أرى أرى أرى كاش فاميل كاش عشرة كاش خمسة كاش إلى آخر كاش قهوة. فهذه مذلة في الحقيقة، هذه مذلة. فالناس تنفر من هؤلاء الناس، إلا راح يدخل قهوة يبدل قهوة واحدة أخرى، إذا شافوا في سوق يبدل، إذا شاف أي فئة. فما تخليش الناس ماذا أنها توصل أن يعني أنها تعاملك هذه المعاملة، وتذل نفسك أنت وتفقد نفسك العزة التي أعزك، الكرامة الإنسانية مش عزة الإسلام، الكرامة الإنسانية. ربي أعطاك كرامة كما مدها لكل الناس، مسلم وكافر وغيرها، هذه الكرامة مشتركين فيها جميع. فنحافظوا على الكرامة ثم نزيدوا نحافظوا على العزة اللي عزنا ربي بها، وهي عزة الإيمان والإسلام. هذه ثاني رأي مهمة جدا. نعم. قال وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا، ومرت بنا هذا، لا يسألون الناس إلحافا، لا تلحفوا يعني في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، فيبارك فيبارك له يبارك له يبارك له فيما أعطيته. يعني ما من أحد يسألني بإلحاف وبإلحاح، خطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر عليه، يأتي الأعرابي فيجبذ هكذا من حاشية ردائه عنق حتى يؤثر الرداء واللباس الثوب في عنقه عليه الصلاة والسلام، يا محمد أعطيني مما أعطاك الله، ويدور النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم عليه الصلاة والسلام باش تعرفوا الشخصية تاع الرسول، يعني شحال يعني معاملة رؤوف رحيم يعني حقيقة. خطر واحد يجبدك منه، روح أنت أجبد أي واحد، ما تقدرش تقول له أنت روح جبد المدير روح جبد الوزير، ما تقدرش نقول له هذه، كما قلت لكم لا يمثل يعني. كاش بعيدة الصورة هذه، وش جيب أنت رؤوف رحيم اللي هو ربي سبحانه وتعالى، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصفه به ربي رؤوف الرحيم، وإنك لا على خلق عظيم، يجي يجبده ويقول له أعطينا مما أعطاك الله، يقول نفسه أعطوه أعطينا، ويترك له يعني الصفحة نتاع العنق نتاعه يعني مزلوحة مخدوشة وما يقول له حتى شيء. فلما واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يقول لا، لا يعرف كلمة لا، ما عنديش، ما قال قط لا، والله ما نسعاه على حباب صلى الله عليه وسلم، ما شريناش اليوم الحليب، ما شريناش خبز، والله ما عندي، والله ما جاب الراجل الزوج ما جاب ويا 10 خبزات لدخل ندير لكم الجواز، ما راضك دكم ندير لكم الجواز، اراو الملح اراو البصل اراو الزيت كالزيت نعطوكم نطيبوا لكم ونباتوا، هذا هذا خلقنا احنا، هذا خلقنا احنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يزكي هذه النفوس. أما خلق النبي صلى الله عليه وسلم هاك أعطيني مما أعطاك الله هاك، قال لهم جئت من عندي من لا ماذا من لا يخشى عطاؤه، إذا أعطي عطاء لا يخشى الفقر، كاش لا يخشى الفقر، تحبوا روحوا كان واحد في مكة ماذا رأوا يمد عطاء من لا يخشى الفقر، سبحان الله، قالوا هاك واد زاد له واد من غنم، هاك دي البطحة اللي قاع يبيل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي في حفنة شعير، الله أكبر. وإحنا لا لا إحنا حوش بعد برجله وبعد يجيب الآلات، الله أكبر. وكنت تقول له وراء كسكروط الخدامين 50,000 الخدامين توصل 12 ما يعطيها لهمش باش يروح يفطر، والمشروع تاع 100 مليار، الله المستعان. قال لما تلحون علي وأعطيكم وأنا كاره، كان حاجة في نفسي أنا نمدلكم ما نقولكمش لا، ولكن أحيانا ماذا أنا كاره في بعض الأحيان ولكن ما نقولش لا راني نمد، أعلموا لما تلحون علي وأعطيكم وأنا قلبي ضايق في هذا العطاء، قال ماذا وأنا له كاره فيبارك له، لا يبارك له أبدا، بمعنى يحرم البركة لأنه لم يعطى بسخاء نفس وبسخاء من شراح نفس، وإنما أعطي لكثرة، أعطي لكثرة ماذا؟ إلحاحه، إلحاحه وتكراره السؤال فأعطيته. ألاش قلت لكم البركة هذه منوطة بالسخاء؟ وحتى هنا البركة اللي هي الكثرة والدوام، البركة وشنو هي البركة؟ أن ربي يكثر لك شيء ولو كان قليلا، الكثرة ويدوم يطول. ولهذا بعض الناس يقول لك يا سبحان الله هذه النهار فلان وهي عندك، إيه هذه بركة من الله، ربي بارك فيها. الناس شراتها وتقطعت، الناس شراتها وتكسرت، ناس شراتها وانت ما زالت عندك من، نعم هذه من بركة الله سبحانه وتعالى. هذا بالك شراها براهم حلال، الدوم الدوم ايه تكون مصنوعة في مطئن شيء يعني تاع زوج دقائق تولي تاع كاش بلاد يعني وين الألمان ولا يعني تتبدل في المعاملة، تولي آلة اللي تكسر انت في يدك في كذا هي تشد. على شاريها بعرقو، شاريها بدراهم الحلال، علاش الحلال هذا يدوم يا جماعة وربي يبارك فيه. وهكذا وقس على ذلك أمور كثيرة، احنا ما نفقدوا أشياء وتروح لنا أشياء بكل سهولة. سيدي فكر في مالها اللي جابوا، من أين اشتريت، من أين لك هذا؟ رأيت؟ فالإنسان في بعض الأحيان تجد أشياء هكذا ربي ما يباركلوش فيها وتروح بسرعة وتنفذ بسرعة وتزول وتضمحل وتذوب. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه إما أخذها بغير سخاوة معطيها، وإما أنه اشتراها من مال ماذا؟ وقد تكون بلاء من الله سبحانه وتعالى، قدر ربي أشياء. ولكن دائما الإنسان يتهم نفسه، هذا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تزول بسبب هذا العطاء الذي يكون عن ضيق نفسي، أن البركة تمشي مع السخاء، تمشي مع السخاء، هذا هو. نعم. ويقول بعض أهل العلم يقول لك في المسألة هذه مسألته مني، قال أحدكم منكم شيئا لا يسألني أحد منكم شيئا فيخرج فتخرج مسألته مني شيئا، تخرج مسألته مني شيئا وأنا له كاره. هذه يقول لك يدخل فيها حتى استشراف أحوال الزكاة، الأحوال الحول يعني لما يجي وقت الزكاة تروا بعض الناس ما يحبش الهاتف، كاش زكاة إلى جات الزكاة وتتنسى بلي رانا محرم، خاطر كثير من الناس يخرجوا فيه محرم، تنسى كاع بلي كاين محرم، فيفكرك قريب الزكاة كاش ما تفكرنا بعد قريب الزكاة كاش. وهكذا الناس كي توصل المواسم هذه اللي يعرفوا الناس الزكي فيها يكثرون ماذا؟ السؤال. قال هذا يدخل في هذا الباب، يدخل في أنهم يسألون إلحافا، هذا يدخل في الإلحاف. قالوا استشراف المواطن والأوقات التي تخرج فيها الأموال. كنت أنت ما راحش تمد، تقولي ماذا؟ تعطي هذاك المال وأنت كاره، ربما رك معين الإنسان تولي تمد الإنسان آخر لأنه ماذا؟ ألحف في السؤال، فلا يبارك الله في ذاك المال. هذه تربية لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في إيماننا أولا، وفي صحتنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا، وأن يرزقنا غنى النفس والقناعة في الأرزاق، وأن يحفظ علينا ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً.